بنفسنا قد ذاق البرق من عيونه ونفخه الإعطاء البرق من عيونه ونفخه الإعطاء وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبنا أحرار إسلامنا منك وفيك العز والإكبار قد أنزل الوحي على نبينا المختار إسلامنا منك وفيك العز والإكبار قد أنزل الوحي على نبينا المختار سيبلغ الإسلام حتما سائر الأمطار سيبلغ الإسلام حتما سائر الأمطار وعد من القهار ستشرق الأنوار وعد من القهار ستشرق الأنوار خوض الردى روايتي فكر غدا بجنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكر غدا بجنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبوا يا أحرار عناقنا قد سار البرق من عيونه ونفخه الإعطاء البرق من عيونه ونفخه الإعطاء وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي في غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي في غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي مكة هيا باركي مسيرة الثوار طيبة هيا جددي رسالة الأمطار مكة هيا باركي مسيرة الثوار طيبة هيا جددي رسالة الأمطار يا قدس هيا انتفضي بجيشك الجبار يا قدس هيا انتفضي بجيشك الجبار فكل طفل صار مجاهدا مغوار فكل طفل صار مجاهدا مغوار خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبوا يا أحرار عناقنا قد سار البرق من عيونه ونفخه الإعطاء البرق من عيونه ونفخه الإعطاء وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكر غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي شان فخرنا لقد أرهقتم الكفار هيا اكسروا شوكتهم بالصبر والإصرار شيشان فخرنا لقد أرهقتم الكفار هيا اكسروا شوكتهم بالصبر والإصرار فدولة الروس بأيدينا غدا تنهار فدولة الروس بأيدينا غدا تنهار ستنبئ الأخبار لمن يكون العار ستنبئ الأخبار لمن يكون العار أخوض الردى روايتي فكري غدا فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي فهبوا يا أحرار عناقنا قد سار البرق من عيونه ونفخه الإعطاء وخطها بالنار فإننا الأحرار وخطها بالنار فإننا الأحرار خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى روايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي سفير حمري تدمي بأرخص الأسعار ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار سكيل أمريكا دمي بأرخص الأسعار ويدعون أنهم أحبابنا الأخيار يا أمتي أما عرفت معدن الكفار يا أمتي لقد عرفنا لعبة الأشرار أثيقوا يا أحرار أترتضون العار، أثيقوا يا أحرار أترتضون العار، خذوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خذوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فاهلكوا يا أحرار إلا قنا قد ساء، البرق من عيونه ونكفه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. أبيك والغوث ومن على خطاهم ساق، هم ملة واحدة سقيمة الأبكار، أمريكا والروس ومن على خطاهم ساق، هم ملة واحدة سقيمة الأفكار، ويل لهم من غضبة العملاق لما تار، ويل لهم من غضبة العملاق لما تار، وثورة الأحرار جوابها من نار، وثورة الأحرار جوابها من نار، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فاهلكوا يا أحرار عملاقنا قد ساء، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي في غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. بكل بقعة لنا مجاهد مغوار، مضى وفي يمينه مهند بسار، في كل بقعة لنا مجاهد مغوار، مضى وفي يمينه مهند بسار، كل الرجال خالد وجعفر الطيار، كل الرجال خالد وجعفر الطيار، فهبوا يا ثوار عملاقنا قد سار، فهبوا يا ثوار عملاقنا قد سار، خوضوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. فهبوا يا أحرار عملاقنا قد سار، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، البرق من عيونه ونفخه الإعطاء، وخطها بالنار فإننا الأحرار، وخطها بالنار فإننا الأحرار، خوضوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي، خوضوا الردى روايتي فكري غدا بجنتي، فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي. يا أحرار عملاقنا قد سار، يا أحرار عملاقنا قد سار،